يعني أحد الإخوة ربما يعني أعجب بما حصل مما ذكره الإمام الموردي رحمه الله تعالى. أولا قبل ذلك يقول هذا الأخ: هل دروسكم من السبت إلى الأربعاء أي 5 أيام؟ أنا قلت لكم بعض الإخوة طلب أن تعود كما كانت 3، وبعضهم يرغب 5، وقلنا نأخذ بالوسط، ولكن بداية إن شاء الله من ماذا إذا انتهينا من ماذا ما كتاب الفرائض، يعني حينئذ نحدد هناك، لأننا نود حقيقة يعني أن تكون الدروس مكثفة أكثر بالنسبة للفرائض حتى ننتهي منها ويحصل ربط أكثر. هذا الأخ يقول: أعيدوا لنا ما ذكر عن المرأة اليمنية التي يعني أنجبت 7 من الذكور. أولا هذا الإمام الوردي، الموردي تعرفونه، هو من الأئمة الكبار حقيقة، وهو صاحب أيضا الكتاب الكبير المعروف الحاوي، من أكبر كتب الفقه، ربما يصل إلى 20 مجلد، وهو من أئمة الشافعية، وهو صاحب الأحكام السلطانية، وهناك الأحكام السلطانية أيضا للقاضي أبي يعلى، واختلف أيهما أسبق، وبالتحقيق يتبين حقيقة، لأنهما تعاصر وعاش في زمن واحد، وكل منهما كتب ذلك للسلطان، أيهما المتأثر بالآخر؟ الحقيقة المتأثر إنصافا هو أبو يعلى الحنبلي، متأثر بماذا؟ بالماوردي، لأن كثير من الأدلة تدل على ذلك، وليس هذا يعني المقام مناسب أن نتكلم عن الموضوع، فهناك من قارن من طلاب العلم بين الاثنين. هنا الإمام الماوردي إمام مشهور، له كتب كثيرة جدا حقيقة، وهو متوفى 450، يعني يعتبر متقدم، هو قبل ابن قدامة بفترة، لأن ابن قدامة توفي أيضا 620، فهو يقول: قدم علينا رجل من اليمن، ثم أراد أن يبين به هذا الرجل الذي ذكر قصته، قال: قدم رجل من اليمن طالبا للعلم. إذن بين العلة، لماذا قدم؟ قال: قدم طالبا للعلم، ومن يأتي لطلب العلم لا شك أنه لا يمكن أن يقطع الفيافي والقفار ويتخطى المفاوز مع ما تعلمون في طلب العلم في ذاك الوقت من المشقات والتعب. يقول: قادم من اليمن وكان من أهل الدين والفضل، لأنه ربما يسأل فيقول: طيب قادم من اليمن وطالبا للعلم، لكن ما حاله؟ وصفه زكاه وهو شيخه، قال: كان من أهل الدين والفضل، فما أجملهما. يعني عندما يتصف الإنسان بأن يكون دينا ويكون من أصحاب الأخلاق الكريمة، فجمع بين الدين والخلق، يقول: فذكر لنا أن امرأة ولدت ما يشبه الكرش، قال: فلما خرجت ظنوا أنه لا شيء فيها، فأخذوا ذلك فوضعوه على قارعة الطريق، يعني المكان الذي يمر منه الناس، ويبدو أن ذلك وضع في وقت مبكر يفهم من كلامه، قال: فلما خرجت الشمس وسخن ذلك الشيء، يعني ما يشبه الكرش، بدأ ما فيه يتحرك، فكأن هناك من نادى وكذا، فجاء أصحاب ذلك فشقوا تلك الكرش فوجدوا فيها 7 يتحركون كلهم ذكورا. يقول هذا الرجل يبدو أنه عاصرهم أيضا، بقي معهم، يقول: إلى أن شبوا عن الطوق وكبروا وأصبحوا رجل لا ينقصهم أي شيء إلا العضد هذا. هذا يقول كانت قصيرة، يعني يعرفون بها، فربما يعني هو تساهل في أحدهم أراد أن يصارعه، يعني قال: هذا قصير العضد وكذا، 7 يعني هو لقمة سائغة سألقي به على الأرض، وإذا بهذا الصغير مثلا يأخذه يرفعه إلى أعلى وهو الذي يضع على الأرض، فقل فصاروا يعيرونني. يقول: ماذا صرعه سبع رجل، سبع 7، يعني 1 من 7 كأنه سبع رجل. هذا هو الذي حقيقة حصل، وذكرت لكم قصصا أخرى وهناك كثير، لكن المراد ضرب الأمثلة. أحد الإخوة يقول: في عرف الأطباء أن مدة الحمل لا تصل إلى 4 سنوات، فكيف نوفق بين الفقهاء؟ هذا هو الغالب المعتاد، فالأطباء يحكمون بما هو معروف، وأنتم تعلمون الأطباء لا يجرون العمليات، فربما لو تأخر الحمل عن طريق الشق، وربما تتعسر المرأة فيولدونها عن طريق العملية، فهذا لا ينقض كلام الفقهاء، لأن الواقع شيء وما يحصل شيء آخر. فالأطباء لهم رأيهم والفقهاء لهم رأيهم. هنا ستجدون سؤال يخالف هذا كثيرا. يعني هذا السؤال يعني أحد الإخوة يقول مثلا ذكر أحد الناس لي عن رجل أعرفه أنه بقي في بطن أمه 7 سنين وهذا قبل 100 عام كان ميلاده وكان يظن أهله أن الحمل قد مات في بطن أمه وهذا يحصل أيضا هذا حصل أيضا يعني تجد أن الحمل يبقى في بطن المرأة وهذا شيء أيضا معروف وحصل ثم يظن أن هذا الحمل قد مات وإذا بها تحصل حركة لأنها ربما تكون حركة ضعيفة لأن المعتاد أن الحمل يتحرك في ماذا في بطن المرأة فيتحس بالحمل فإذا فهذا ربما يتضعف حركته فلا تشعر به يقول الأخ بعد ذلك وكان يظن أهله أن الحمل قد مات في بطن أمه وهذا قد يحصل وجد ماذا من الحمل من مات في بطن الأم يقول يظن أنه مات في بطن أمه هل هذا يعني يقول وكانت حركة ضعيفة نقول نعم هذا يقع ووقع أيضا في هذا الزمان تجد بعض النساء تحمله 6 سنين أو 5 أو 7 أو أكثر أو أقل وربما تلده وربما يبقى ميتا في بطنها لأنه تعلم ربما تحصل علة من العلل فيضعف ربما تضرب المرأة في بطنها وحينئذ يموت في بطنها وهذا حصل أيضا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا سؤال يقول الأخ بالنسبة للصلاة على الجنازة في المسجد النبوي هل أجرها 1000 صلاة فيما سواه ثم بعد ذلك بالنسبة لمن وقعت إصبع هذا سؤال ثالث نأخذ الثاني يعني هل أيها الإخوة ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فإن الصلاة فيه 100 صلاة هل هذا خاص بالفريضة أو أنه عام الثابت أنه خاص بالفريضة بدليل أنه جاءت أدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال ذلك الحديث قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا ما معنى هذا لأن البيت أيها الإخوة هو مكان يحيا فيه الناس ويعيشون وأعظم ما تعمر به هذا البيت ليس فقط في الأكل والشرب واللبس وغير ذلك ولا حديث لا ينبغي أن تعمره بما هو أفضل من ذلك وأعظم وأجل ألا وهو ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة وقراءة القرآن إذن لأنك لو هجرت يعني تلاوة القرآن وصلاة النوافل والسنن في هذا البيت ثم فما الفرق بينه وبين المقبرة المقبرة لا يصلى فيها إلا ما يتعلق لو أن إنسان فاتته صلاة على ميت يصلي هذه مسألة مستثنيات إذن ما الفرق بين بيتك وبين المقبرة إذا كان هذا البيت فقط فيه ناس صامتون عن الذكر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لسانك رطبا بذكر الله ولذلك أنتم ترون النقشبندية من الصوفية يقولون لا يعترفون بهذا يقولون الذكر في القلب ما معنى يعني خلاص لماذا أنت تقول مثلا لا إله إلا الله هذا شيء معروف ما دام قلبك يعتقد أنه مع البنيات فهم يخالفون قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله وأنتم تعرفون الصوفية لهم شطحات كبيرة بعضها توصل إلى الكفر لأنهم يعني لهم أمور ليس هذا محل يعني لعله يأتي سؤال عن هذه المسألة ثم بعد ذلك نبينها إن شاء الله إذن كذلك قوله عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة إذن هنا إلا المكتوبة فصلاة الجنازة ليست بمكتوبة إذن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة لكن الجنازة لا تصلى في البيوت إذن لو صليت المعروف أن صلاة الجنازة كلها أماكن ولذلك ترى هناك كلام للعلماء في صلاة الجنازة في المسجد والصحيح أنه ثبت أيضا أن الصحابة رضوان الله تعالى صلوا على جنازة في المسجد إذن الفضل أيها الإخوة يرجع ماذا إلى الصلاة المكتوبة الفريضة هي التي لها ذلك الأجر وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي ماذا الفجر في بيته ثم يستلقي حتى إذا ما أقيمت الصلاة خرج. حتى إن ابن الحزم ابن حزم شذ فقال يجب عليك أنه إذا سمعت المؤذن تقوم وتصلي ركعتي الفجر وتخفف ثم تنام، يعني لا تنام النوم الحقيقي، تتمدد، وإن لم تفعل تكون تركت واجبا. وهذا قول حقيقة ضعيف. إذن من العلماء من يقول هذا هو الأفضل، أن تصلي ركعتي الفجر ماذا في البعض. هم يقول طيب وإذا دخلت إلى المسجد وقد صليت صلي تحية المسجد ولا إشكال في ذلك. نأتي إلى سؤال الأخ الثالث. السؤال الثالث يقول بالنسبة لمن وقعت إصبعه على ذكره وهو غير قاصد هل ينقض؟ هناك مس الذكر لا يخلو أن يكون بحائل أو بغير حائل، فإن كان بحائل فهذا لا يؤثر، ولكن الكلام إذا لم يكن بحائل. بعض العلماء قال مس الذكر ماذا ينقض الوضوء، وبعض العلماء قيده بأن يكون بشهوة ومس الفرج بشهوة. إذن وهذا حقيقة هو لولا، فلو وقعت إصبعك أو يدك على ذكرك على فرجك فهذا حقيقة يعني من غير قصد لا يؤثر. هذا هو الرأي. ماذا الصحيح؟ ما أدري عن هذا السؤال. يقول هذا أنا قلته، يقول أليس النبي كان يصلي الجنازة خارج المسجد؟ قلت نعم، ولذلك وقع في كلامتك صلى الله عليه وسلم.